عليك يا ابو علي. Yeah. عليك نعم الوصايا من الله يا محمد الله يرحمه الله يعافيك الله عليك يا استاذ عليك مش محمد اول ناس ثاني سمى بالاسد سبحان الله يرحمه ليس اول ناس الله يرحمه الله يرحمه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الله أكبر مبارك مبارك محمد محمد الله عليك يا رب ما شاء الله تعب وراح في خدها بعدي خدها بعدي مثلا والله وفي حاجه اكتب لك الكاس اسمك اسمك مش انا اللي دور ده في بس انا اسمح لك كده وخبط اللهم جرى Oh, عليك يا شيخ محمد. محمد نعم عليك يا سيدنا اسماعيل مبارك ربنا محمد. أحسنت يا أستاذ. من آيات سورة الإسراء ومن الوصايا العشر في الجزء الخامس عشر بكتاب رب العالمين، تبع علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الصاروخي قارئ إذاعة مصر العالم الإسلامي وعنبت بيت القرآن بطاغوت شرقية. أيها السادة، باسم آل سلامة الحاج نادي سلامة والأسرة الكريمة أخوته جميعا، نشكر إلى كل من أدى واجب العزاء.